يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصحابي الذي في صلح الحديبية فر من المشركين وانتقل إلى ساحل البحر وأخذ يقاتل المشركين هو ومن معه من الصحابة، هل في هذا دلالة على أن القتال يجوز بدون راية؟ لا، هذا يريد التخلص، ما يريد قتلهم، يريد التخلص منهم، لو أطلقوه ما قتل منهم أحد، لأنهم لهم عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الظالمون أمسكوه ويريد التخلص منهم فقط، يريد دفع الظلم عن نفسه. نعم، أما لو أطلقوه لم يجوز له أن يقاتلهم، لأنهم بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد. نعم.